بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. هذه الترجمة معقودة لبيان عظم شأن الحج، وأن تركه وعدم الاتيان به فيه خطورة كبيرة وفيه جرم كبير وإثم عظيم. وقد أورد فيه أبو عيسى رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ملك زادا وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث عن علي رضي الله عنه فيه بيان التغليظ في ترك الحج، وأن فيه هذا الخطر العظيم وفيه هذا الإثم الكبير، وأن من قدر على الحج لوجود السبيل إليه الذي هو الزاد والراحلة ولم يحج فلا فرق بين أن يموت، لا فرق بين موته وبين موت اليهود والنصارى، لأن الكل لأنه بذلك شابه اليهود والنصاررى وماثل اليهود والنصارى فيكون بذلك كافرا. والحديث ضعيف لأن في إسناده هلال بن عبد الله وهو متروك، وفيه الحارث الأعور أيضا وهو ضعيف الذي يروي عن علي، وهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو صح فإنه يحمل على من تركه تعمدا، من تركه جحودا، تركه جاحدا، فإن هذا هو الذي يكفر ويكون كافرا. من لم يحج جاحدا الحج فإنه يكون كافرا، أما غير ذلك فإنه لا يكون كافرا. والعلماء اختلفوا هذا الحج على الفور أو على التراخي، وفي ذلك خلاف بين العلم، والأصح أنه على الفور وأن الإنسان عليه أن يبادر، لكن من لم يجحده وتأخر في الحج وقادم عليه لا يقال إنه يكون كافرا. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. وكذلك أيضا جاء في أن من لم يزكي أنه يعرض أو يفضح يوم القيامة بقاع قرقر، وتأتي الإبل التي كان ما يخرج زكاتها فتطأه بأقدامها، ثم إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضي له العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فليس بكافر الذي هو لم يأتي بالزكاة إذا لم يتركها جحودا. وعلى هذا فيكون الحديث لو صح يراد به الجحد ولا يراد به مجرد التأخير أو مجرد الترك بسبب يعني التأخير، فالحديث غير صحيح لأن فيه رجل متروك وفيه أيضا الحارث الأعور وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري. محمد بن يحيى القطعي البصري صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مسلم بن إبراهيم. عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي. عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي. بن عمرو بن مسلم الباهلي وهو متروك أخرج حديثه الترمذي. عن أبي إسحاق الهمداني. عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني. عن أبي إسحاق إيش؟ الهمداني. الهمداني. عن أبي إسحاق الهمداني هو عمرو بن عبد الله. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة. أخص لأن يعني سبيع من همدان. فيقال له السبيعي ويقال له الهمداني نسبة عامة ونسبة خاصة. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن الحارث. عن الحارث ابن عبد الله الأعور وهو قال فيه في حديثه ضعف قال أصحاب السنة كذبه الشعبي وفي حديثه ضعف. عن علي. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. عفى الله عنك الاستدلال بالآية ختام الآية ما هو التوجيه ولله ومن كفر فإن الله عن العالمين لا شك أنه يحمل على إذا كان جحودا فهو كفر مخرج من الله وإذا كان يعني ليس بجحود فهو كفر دون كفر. الشعبي يقول حافظ كذبه الشعبي في رأيه. نعم كذبه الشعبي في رأيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إيجاب الحج للزاد والراحلة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة وهي باب إيجاب الحج بالزاد. إيجاب الحج بالزاد والراحلة. بالزاد والراحلة يعني أن الحج يجب إذا وجد السبيل إليه والسبيل إليه الزاد والراحلة وهي بعض السبيل إليه. هي بعض السبيل إليه لأن السبيل الله عز وجل يقول الناس ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاستطاعة السبيل يدخل تحتها وجود الزاد الذي يعني يقتاته ويستفيد منه في حجه وكذلك أيضا وجود الراحلة والمركوب الذي يركب عليه سواء عن طريق الملك أو عن طريق الإيجار وكذلك أيضا نفقة أهله مدة غيبته وكذلك أيضا قدرته في من ناحية الصحة وقدرة البدنية يكون قادر ببدنه وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة أن يكون لها محرم مع هذه الأمور مع قدرتها في بدنها وفي مالها وفي من حيث المركوب والزاد وكذلك أيضا أمن الطريق يعني يكون الطريق يعني آمنا. كل هذه الأمور إذا توفرت فإن الحج يكون قد وجب لأن السبيل الذي جعله الله عز وجل في الحج في قوله ولله عن الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا أنه موجود فيجب على الإنسان الحج. والزاد والراحلة هي من جملة السبيل لأن لأنه مع وجود الزاد والراحلة كذلك وجود الصحة والقدرة البدنية وكذلك وجود أمن الطريق ووجود أمن الطريق وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة وجود المحرم. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما الذي يجب الحج؟ قال الزاد والراحلة الزاد والراحلة. والحديث في إسناده ضعف لأن فيه رجل متروك وهو إبراهيم ابن يزيد الخوزي إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك والحديث له شواهد ولكن فيها ضعف ولكن لا شك أن معناه صحيح لأن كثيرا من السلف فسروا السبيل في قوله ولأن الناس حجبتنا استطاعي لسبيل بالزاد الراحلة أي أن هذا أبرز ما يكون أو من أبرز ما يكون من استطاعة السبيل وإن كان غيرها يضاف إليها مما أشرت إليه مما ذكره أهل العلم. ولهذا قال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند أهل العلم يعني أن من ملك الزاد والراحلة وقدر على الحج بملكه الزاد والراحلة سواء عن طريق الملك أو عن طريق الاستئجار فإنه يجب عليه الحج لأن الله عز وجل فرض الحج لمن وجد السبيل وهذا قد وجد السبيل وهذا قد وجد السبيل. فالحديث في إسناده ضعف والترمذي حسنه وقال الترمذي لعله حسنه لشواهده لأنه جاء له شواهد عديدة لكنها لا تخلو مما قال ولكن كثيرا من السلف فسروا السبيل في قوله ولنا حجبتنا الصائل سبيلا بالزاد والراحلة التي هي أبرز الأمور المطلوبة للسفر إلى الحج. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد. عن إبراهيم بن يزيد وهو متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن عباد بن جعفر. محمد بن عباد بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كم فرض الحج. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب. واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب كم فرض الحج أي ما الذي يجب على الناس من الحج؟ هل يجب عليهم أن يحجوا حجات عديدة أو أن الواجب حجة واحدة؟ الواجب حجة واحدة، الواجب في العمر حجة واحدة وما زاد على ذلك وتطوع كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج فرضه الله عز وجل مرة واحدة في العمر وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه على عباده أن المسلم لا يجب عليه الحج في عمره إلا مرة واحدة، طول عمره لا يجب عليه إلا مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. أورد فيه أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل ولله عن الناس حج بيت قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام؟ فسكت. فسكت وقال لو قلت ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فهذا يدل على أن الحج إنما يجب مرة واحدة وأن الله لم يجبه أكثر من ذلك وأن مثل هذا السؤال الذي سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسئلة التي لا ينبغي أن يسأل عنها ولو كان هناك عدد معين يعني يزاد فيه على الواحدة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كتب لكم الحج فحجوا فلما سأل هذا السائل هذا السؤال غضب كما جاء في بعض الروايات أنه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا في هذا السؤال ثم قال لو قلت نعم لوجبت وهذا يعني يبين أن أن أن, أن أن أن أن أن مثل هذا السؤال سؤالا لا ينبغي لو قلت نعم لوجبت ولا وجب ما استطعت من يستطيع أن يحج كل سنة هذا لا يستطاع ثم قوله لو قلت نعم لوجبت ليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالشرع من عنده والمعنى أنه قال لو قال نعم يعني بأمر الله عز وجل له وبتشريع الله له لا أنه يأتي بالشيء من عنده لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله فالسنة وحي من الله لو قلت نعم لوجبت ما استطعتم فهذا يدل على أن الحج إنما فرض مرة واحدة وأن وقد جاء في بعض الحديث ما زاده هو تطوع وفي هذا الحديث انقطاع فيه ضعف فيه انقطاع ولكن الحديث له شواهد وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى في بيان أن الحج مرة واحدة وأن ما زاد على ذلك فهو تطوع والانقطاع أن أبا البختري لم يسمع من علي ففيه إرسال مرسل يعني منقطع لأنه لم قيل إنه لم يدرك فلم يسمع منه ففيه انقطاع وهذا من إطلاق الإرسال بالمعنى العام الذي هو الانقطاع وإلا فإن المشهور والمعروف في المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مشهور عند المحدثين ولكنه يطلق أيضا على الانقطاع فيقال فلان يرسل مثل أبو المختري يرسل عن علي ويرسل عن عمر يعني من يروي عنهم مرسلا وهو كثير الإرسال أبو المختري هذا كثير الإرسال فهو لم يسمع من علي فالإسناد منقطع فهو غير صحيح بهذه الطريق يعني ولكن معناه صحيح لأنه ثابت من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن منصور بن وردان وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه عن علي بن عبد الأعلى له صدوق أخرج له أصحاب السنن عن أبيه وكذلك صدوق أخرجه أصحاب السنن عن أبي البختري وهو سليمان سعيد وهو سعيد بن فيروز وهو ثقة كثير الإرسال أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة قال وفي الباب عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد إلى أربع من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق 63 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل بدنة ببضعة، فطبخت وشرب من مرقها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد. قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا، وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة، باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، كم حج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حج بعدما فرض الله عليه الحج حجة واحدة، وهي حجة الوداع في السنة العاشرة التي ودع فيها الناس وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في الصحيحين وغيرهما أنه حج هذه الحجة التي هي حجة الوداع والتي بين فيها للناس مناسك الحج، وقال فيها خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين وبعدها حجة واحدة، وذكر يعني جملة من حديث جابر في الحج من رواية جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنهما، وذكر فيه الهدي الذي أهداه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ساق معه 63 من البدن، وأن عليا جاء بالباقي من اليمن فكانت 100، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 وقام علي بنحر الباقي، وأنه أخذ من كل بدنة قطعة وطبخت في قدر وشرب من مرقها. هنا قال شرب من مرقها، وجاء في صحيح مسلم أنه أكل وشرب، شرب من المرق وأكل من اللحم، وهنا اقتصر على ذكر شرب المرق. والحديث جاء في بيان حجه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الذي ثبت هو هذه الحجة التي هي حجة الوداع، وأما الحجتان اللتان قبل البعثة فقد جاء من هذا الطريق ومن طريق سفيان الثوري، وزيد بن الحباب الذي يروي عنه هو بعث في الثوري، بعث في روايته عن الثوري. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نحر البدن التي أهداها والتي جاء بها وهو قارن عليه الصلاة والسلام شرب من مرقها وأكل من لحمها، وهنا اقتصر على الشرب، وذلك أن الشرب مستوعب لجميع فيه الاستفادة من جميع البدن، لأن المرق متحلل من القطع كلها، فشربه للمرق معناه أنه استفاد من الهدي كله. وأما بالنسبة للحم فإنه أكل، ولكنه أكل ما يحتاج إليه، ولا يقال أنه أكل من كل بضعة، لأن القطعة التي طبخت 100 قطعة، لأن من كل بدنة قطعة، فإذا أكل شيئا من اللحم ولكنه شرب من المرض الذي تحلل والذي هو نتيجة لطبخ اللحم كله، فيكون بذلك استفاد من جميع الهدي عن طريق شرب المرق لا عن طريق أكل اللحم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل من اللحم إلا يعني ما يعني احتاج إليه وكفاه، ولا يقال أنه أكل منه جميعه لأن هذا لا يتأتى يعني منه ولا من غيره صلى الله عليه وسلم، يعني 100 قطعة يعني كل إنسان يأكل 100 قطعة هذا لا يتأتى، فإذا وجد منه الأكل الجملة والشرب وجد، ولكنه أي الشرب مستوعب للحم كله لأنه مرق للجميع وقد تحلل من الجميع، فيكون بذلك استفاد من جميع الهدي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أقرأ المتن. أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، ومعها عمرة، فساق 63 بدنة، وجاء عليه ومعها عمرة، هي كان قارنا حجته التي حجها عليه الصلاة والسلام بعد أن فرض عليه الحج، كان قارنا عليه الصلاة والسلام. نعم. فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها يعني بقية 100، لأنه نحر 100 أو أهدى 100، فالبقية الزائدة على 63 جاء بها علي من اليمن. فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، برة من فضة يعني حلقة يعني من فضة يعني مجعولة في أنفه يعني موضوعة في أنفه. فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، نحرها يعني نحر بعضها يعني ليست كل المئة وإنما نحر 63، وعلي هو الذي نحر الباقي كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. فأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها، وهذا يدل على استحباب الأكل من الهدي، ولكن لا يلزم، لكن ليس بلازم ولكنه مستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة فيذبح في مكة ولا يأكل منه شيئا عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا الهدي الذي ذبحه وهو 100 ما أكل منه كله وإنما أكل من بعضه، من ناحية الأكل ما أكل من بعضه، وأما الشرب شرب المرق فقد كان من الجميع، فالأكل من لحم الهدي مستحب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي، عبد الله بن أبي زياد الكوفي هو صدوق أخرج له، صدوق أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه، أبو داود والترمذي بن ماجه، عن زيد بن حباب، عن زيد بن حباب هو صدوق أخرج له، وهو ثقة صدوق صدوق يخطئ في حديث الثوري، صدوق يخطئ في حديث الثوري، وهنا يروي عن الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. زيد بن حباب الذين أخرجوا لزيد بن حباب وخالد بن القراء ومسلم البخاري، زيد بن حباب أخرج حديث البخاري في جزء القراء ومسلم وأصحاب السنة. عن سفيان عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا أو في الأدب المفرد، في الأدب المفرد، نعم. في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي، عن أبيه محمد بن علي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد هذا الإسناد هو الإسناد الذي جعفر محمد عن أبيه عن جابر، هذا هو الذي جاء فيه صيغة الحج عن طريق جابر، وقد جاء مفرقا عند الترمذي، وأما مسلم فإنه جمعه في مكان واحد، وهو حديث طويل من أطول الأحاديث لأنه مشتمل على بيان حجته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. الدارمي له مسلم وأبو داود والترمذي. مسلم وأبو داود والترمذي. قال: وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الإمام أمير المؤمنين في الحديث. أخرجه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي هو في أسانيد الترمذي والنسائي. ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا، وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري، هو جليل ثقة، واثقه يحيى بن سعيد القطان. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. ثم أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، وهي حجة الوداع التي ودع فيها الناس، وأيضا اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية وكان في ذي القعدة، وعمرة العمرة في العام القابل التي هي عمرة القضاء وفي السنة السابعة، وعمرة الجعرانة من يعني بعد عندما قسم غنائم حنين، والعمرة التي مع حجته فإن البدء فيها كان بالقعدة والتنفيذ في ذي الحجة، البدء الإحرام كان في ذي القعدة، ولهذا يقال أن الأربع العمر كلها في ذي القعدة، لأن الرسول دخل فيها كلها في ذي القعدة وتم تنفيذها في ذي القعدة، إلا حجة إلا العمرة التي مع حجة الوداع فإنها تمت في ذي الحجة مع الحج. ومن حيث الدخول فيها وفي الحج كان في ذي القعدة، فالعمر كلها في ذي القعدة، فالعمر الذي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور وقال: عمرته التي في ذي القعدة، قال: عمرة في ذي القعدة، والعمر كلها في ذي القعدة، والمقصود بهذه العمرة التي قال هي عمرة القضاء، لأنه ذكر العمر الثلاث وسماها الحديبية والجعرانة والتي مع حجته، إذن العمرة التي قال أنها في ذي القعدة المقصود بها عمرة القضاء التي كانت في السنة السابعة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن حبان بن هلال. عن حبان بن هلال هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام ابن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري هو جليل ثقة واتقه يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. قال وفي الباب عن أنس وعبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. هذا على حسب الترتيب، ترتيب الوقوع، هذا الذي جاء في هذا الحديث على حسب ترتيب الوقوع، لأن أول عمر كانت عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء بعدها في السنة السابعة، وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة، والعمرة التي مع حجته في السنة العاشرة، وكلها في ذي القعدة كما عرفنا. وحديث أنس الذي مر لم يرتبها على حسب الوقوع، بل ذكر عمرة القضاء هي الأولى وقال إنها في ذي القعدة التي قال عنها أنها في ذي القعدة. وأما في هذا الحديث فإنه رتبها على حسب الوقوع وعلى حسب السنوات: الحديبية ثم القضاء ثم الجعرانة ثم العمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم. ترجمة كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، عقد هذه الترجمة لبيان عدد عمره صلى الله عليه وسلم، وقد مرت في السنة في الحديث السابق، إلا أن الباب السابق جاء للحج وبيان كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت ذكر العمر تبعا. وأما هنا فعقد ترجمة للعمر وكم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأورد هذا الحديث في بيان عدد عمره صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها، وذكرها على حسب الترتيب في الوقوع: الحديبية ثم عمرة القضاء ثم الجعرانة ثم العمرة اللي مع حجته. ولما ذكر الثانية قال: وعمرة الثانية من قابل، يعني في السنة السابعة، ثم قال: وعمرة القضاء، وعمرة القضاء نعم، وعمرة القضاء في ذي القعدة، اللي من عام القابل وعمرة القضاء هي واحدة. فهذه الواو في بعض النسخ ليس فيها واو، وهي أوضح، لأنها وعمرة من قابل عمرة القضاء، لأنها عمرة واحدة من عمرتين، الواو هذه ليست عاطفة لعمرة على عمرة، لأن ما قبلها وما بعدها هو عمرة واحدة، ما قبل الواو وما بعد الواو كله يتعلق بالعمرة الثانية التي هي عمرة القضاء، وهي التي يعني اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش أنه يرجع في تلك السنة اللي سنة سادسة، وأن يحج يعني من قابل، وأن يعتمر من قابل. فجاء عليه السلام في السنة التي بعدها واعتمر عليه الصلاة والسلام، ويعني رجع كما حصل الاتفاق بينه وبين كفار قريش على ذلك. فإذا الواو هذه يعني جاءت في عدد من النسخ الواو، فيكون يعني من عطف يعني عطف البيان وليس عطف المغايرة، أو وفي بعض النسخ بدون واو، وفي بعض النسخ بدون واو، فيعني لأن المقصود يعني سواء كانت الواو موجودة أو غير موجودة فإنها عمرة واحدة وهي عمرة القضاء، لأنها هي التي من قابل، والعمر أربع وليست بخمس. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف الغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود بن عبد الرحمن العطار، داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو، أنس مر ذكره هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عمر، وابن عمر عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه. ثم ذكر الحديث مرسلا عن عكرمة وقال ذكر نحوه، يعني عدد العمر، عدد العمر التي هي أربعة نحو ما تقدم، ولكنه هنا مرسل. وهذا المرسل على المشهور عند المحدثين أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي، ولا يذكر الصحابي، فهذا هو المرسل. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن عكرمة. عن عمرو بن دينار عن عكرمة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى ترجم باب من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان المكان الذي حصل منه الإحرام أو حصل فيه الإحرام، المكان الذي حصل فيه الإحرام. وأحرم من الميقات، لكن من أي مكان من الميقات؟ هل هو من مكان الصلاة من المسجد، أو عند ركوب الراحلة وانبعاثها في اتجاه مكة، أو من البيداء، يعني عندما خرج من الوادي ويعني صعد على الشرف والمكان العالي الذي يطل على الوادي، يعني أحرم من ذلك. جاء فيه أحاديث في هذا وفي هذا وفي هذا، ولكن أكثرها على الثاني الذي هو كون عندما ركب راحلته وانبعثت به أهل بالحج وأهل بنسك الذي أحرم به والحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. فأكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما أنه من حين ركب راحلته وانبعثت به راحلته، وفي بعضها أنه بعد الصلاة، وفي بعضها أنه في البيداء، ويحمل ما جاء أنه في البيداء أنه صحيح، أن ذلك محمول على أنه يعني أظهر ذلك وأظهر التلبية، فيكون إحرامه عندما انبعثت به الراحلة ودخوله في النسك، ولكنه أظهر ذلك ورفع صوته في التلبية عندما يعني رقى ذلك الشرف الذي هو الدخول في البيداء بعد أن صعد من الوادي الذي هو وادي العقيق الذي أحرم، الذي هو مكان الميقات، والذي أحرم منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي هو مكان الإحرام لأهل المدينة، كما وقت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة دين ذو الحليفة. وجاء في بعض الروايات وفيها كلام أنه بعد دبر الصلاة كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، يعني أنه دبر الصلاة. ولكن المشهور والذي كثرت فيه الروايات في الصحيحين وفي غيرهما أنه عندما ركب راحلته وانبعثت به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس، يعني نادى في الناس بأنه حاج، نادى في الناس وأعلن في الناس أنه حاج، فتوافد الناس على المدينة فتوافد الناس على المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وليشاهدوا أفعاله ويسمعوا أقواله عليه الصلاة والسلام ويتلقوا كيفية الحج عنه عليه الصلاة والسلام. أعلن في الناس أنه حاج, أعلن في الناس أنه سيحج, فاجتمع الناس تجمعوا تقاطروا على المدينة وتوافدوا عليها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر في المدينة أربعا, ثم بعد الصلاة ذهب إلى ذي الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين, وصلى فيها المغرب والعشاء ركعتين, ثم الظهر ركعتين, ثم إنه أحرم بعد صلاة الظهر. يكون يعني صلى في ذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر, خمسة أوقات صلىها في ذي الحليفة, والناس تجمعوا في ذي الحليفة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم مكث هذه المدة في ذي الحليفة حتى يتجمع الناس وحتى يتوافد الناس وحتى يجتمع الناس معه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان لينطلقوا معه وليشاهدوا أفعاله صلى الله عليه وسلم من أولها, فلا يفوتهم منها شيء, فلا يفوتهم منها شيء. وأحرم بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام, ثم اتجه إلى مكة محرما بالحج والعمرة. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني, هو صدوق أخرج حديثه مسلم و الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. وهذا الإسناد مر ذكره, سفيان بن عيينة جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم. قال وفي الباب. وهذا من ذكر الترمذي رحمه الله الحديث مفرقا, لأنه ذكر حديث جابر من هذا الطريق مفرقا في جامعه, لم يذكره في مكان واحد كما فعل مسلم حيث سرده من أوله إلى آخره, وحجد وكان في سياق حديث جابر الطويل في مسلم أن محمد بن جعفر محمد بن علي جاء إليه ومعه يعني عدد يزورونه وسألوه عن حج الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا, ثم إنه وكان قد عمي, ثم إنه يعني قرب إليه أو قرب من جعفر من محمد بن علي وفتح إزراره الأعلى ثم إزراره الأسفل, ثم أدخل يده وجعل يده على صدره وجعل يحدث بهذا الحديث. قال في الباب عن ابن عمر وأنس والمسور ابن مخرمة. ابن عمر وأنس مر ذكرهما, والمسور بن مخرمة صحابي ابن صحابي حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد حديث ابن عمر وأن إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عند المسجد من عند الشجرة يعني التي عند المسجد, وذلك حين انبعثت به راحلته وحين ركب راحلته صلى الله عليه وسلم. فقوله إنكم تكذبون, فقلناه يعني أهل من البيداء, وإنما أهل من عند الشجرة يخبر عما شاهده وعاينه, ولكن لا تنافي بين ما جاء من أنه أهل بالبيداء وما جاء أنه من أهل من عند الشجرة, لأن المقصود أنه أهل بالبيداء أعلن ذلك وأظهر ذلك بالتلبية, أظهر ذلك, فلا يلزم أن يكون بدءه الإهلال, وإنما هو إخبار عن شيء حصل منه وهو رفع صوته بالتلبية في ذلك المكان الذي هو البيداء بعد أن خرج من الوادي. فيكون الذين يعني أخبروا بأنه أهل من البيداء يعني أخبر بما سمعوه يلبي به صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك المكان. وهنا الكذب ليس المقصود به الكذب الذي هو الذي هو خلاف الواقع وأنه متعمد، وإنما يطلق الكذب على الخطأ، يعني يأتي في بعض الأحاديث ذكر الكذب يراد به الخطأ وليس يراد به تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكذبون على رسول الله ويخبرون عن شيء ما حصل، وإنما هم الذي ذكر هذا ذكر عن شيء شاهده وهو أنه سمع وسليهن في ذلك المكان، فلا ينفي أن يكون قد أهل قبل ذلك كما جاء عن ابن عمر. وابن عمر أخبر عن مكان الإهلال وبدء الإهلال، وأولئك أخبروا عن شيء سمعوه وهو كونه قال أو أظهر التلبية وأظهر الإعلان ما أحرم به عندما صعد من بطن الوادي على البيداء وعلى الشرف الذي فوق الوادي، رفع صوته بالتلبية فأخبر من سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وابن عمر رضي الله عنه أخبر بالشيء الذي علمه، وكل ذلك صحيح. فكون أنه يهل من طرف الوادي يعني من عندما يكون على طرف البيداء يعني فوق الوادي أو من عند الشجرة أو من المسجد، كل ذلك صحيح وكل ذلك سائر، وإنما الكلام بالأولى، وإنما المعتبر أو أن المراد بذلك الأولى والأفضل ما هو، والذي كثرت فيه الروايات وتعدد فيه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم حصل ذلك من عندما ركب دابته وانبعثت به متجهة إلى مكة من بطن الوادي في جوار المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل. قتيبة بن سعيد مرة ذكره، حاتم بن إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد العبادة الأربعة أحد، وهو أحد السبعة الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال الثلاثة السابعين منهم، لأن فقهاء المدينة سبعة ستة متفق على عدهم في السبعة، والسابع فيه أقوال ثلاثة، أحدها سالم بن عبد الله بن عمر هذا، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، والثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا هو يعني هذا هو الخلاف في السابع، وأما الستة المتفق على عدهم فهم سعيد المسيب وعروة بن الزبير القاسم بن محمد بن الذكر وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وأستاذ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه الأقوال الثلاثة التي أشرت إليها، قيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام واقعين لما ذكر الفقهاء من الصحابة والتابعين في مختلف الأقطار وجاء عند المدينة وذكر الفقهاء من الصحابة فيها ثم الفقهاء من التابعين، ذكر في التابعين الفقهاء السبعة في المدينة وجعل السابع منهم أبا بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر ذكر السبعة في البيت الثاني منهما، وهذان البيتان قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. أورد بعد ذلك هذه الترجمة متى يحرم متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني في حجته. ذكر في الترجمة السابقة ما يتعلق بالمكان، وهنا أتى بمتى الدالة على الزمان. الترجمة السابقة تتعلق بمكان الإحرام، وهذه الترجمة تتعلق بوقت الإحرام. فالسابقة فيها ذكر الإحرام بعد في مكان الصلاة أو في مكان انطلاق الناقة أو في الصعود على البيداء والخروج من الوادي، وكل ذلك صحيح. والناس الآن ليس بلازم أن ينزلوا إلى المسجد ويصلوا فيه، بل يمكن الإنسان أن يستعد للإحرام في بيته ويغتسل ويتنظف ويلبس إزاره ورداءه ويركب مركوبة، وإذا كان في طريق السيارات فوق الوادي في المكان الذي يقال له البيدة والذي هو عال فوق الوادي، فإذا حال المسجد ينوي ويلبي، وليس بلازم أنه ينزل للمسجد. لكن لو نزل وصلى في المسجد فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى في ذلك الوادي عدة صلوات، ولكنه آخر ما حصل منه أنه صلى الظهر ثم ركب دابته ودخل في نسكه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الإحرام يكون من الميقات، سواء كان في نفس بطن الوادي أو فوق الوادي عند محاذاة الوادي، كل ذلك صحيح ولا بأس به. أما متى أحرم النبي عليه السلام، فقد أحرم بعد صلاة، وأحرم دبر صلاة، وصلاة مفروضة وهي الظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين من اليوم الثاني الذي كان فيه مقيما في ذي الحليفة، وأحرم بعد ذلك. فبالنسبة لمن كان في المدينة لو نزل وصلى في المسجد وأحرم بعد ذلك فإن هذا قد جاء ما يدل عليه، لكن لم يأتي دليل يدل على أن الإنسان عندما يريد أن يحرم أنه يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها، ما هناك شيء يدل على ذلك. ولكنه جاء بالنسبة للوادي أنه قال عسى أتاني آتي من ربي، أتاني ليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة، يعني بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة المفروضة. وكما قلت ما كان نزل في الوادي وصلى فيه يحرم بعد الصلاة، والذي كثرت فيه الأدلة أن إحرامه صلى الله عندما ركب دابته وانبعثت به، وهذا بعد الصلاة. وإن لم يفعل فإنه لا حرج عليه، ولا يلزم أن الإنسان يصلي للإحرام شيئا، ولكنه فيه بالنسبة للحليفة كما أشرت شيء ما يدل عليه، والله تعالى أعلم. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خصيف. عن خصيف وهو صدوق سيء الحفظ واختلط. نعم. أخرج حديثه أصحاب السنن. أخرج حديثه وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره، هو الحديث متكلم فيه من جهة خصيف ابن عبد الرحمن الذي هو سيء الحفظ وقد اختلط. ولكن فيما يتعلق كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الوادي وأنه أحرم بعد صلاة الظهر هذا قد حصل وقد جاء مبينا في حديث جابر وغيره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجبر محرم المرأة إذا امتنع من السفر معها إلى الحج؟ لا، ما يجبر، لا يجبر المحرم. إذا تيسر لها المحرم، إذا تيسر لها المحرم وجب عليها، وإن لم يتيسر لها لا يجب عليها، والإجبار لا يجبر. ما هو الأفضل لمن حج مرة واحدة وعنده قدرة للحج ثانية، هل يحج هو أو يساعد آخر لأداء الحج؟ كونه يساعد يعني غيره ممن لم يحج لا شك أن هذا أجره عظيم وثوابه جزيل، لأن فيه إحسان إليه من ناحية يعني كونه قام بما يلزم لحجه فمكنه من الحج وأعطاه المال، فيؤجر على بذل المال ويؤجر على يعني قيام ذلك الحاج الذي حج بسببه وبماله، فكونه كل ذلك فيه خير وبركة، ولكن يعني كونه يساعد غيره لا شك أن هذا يعني شأنه عظيم وثوابه جزيل عند الله عز وجل، وكل ذلك خير. الحج تطوع فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وكونه يمكن غيره من الحج لا شك أنه يؤجر على ذلك الأجر العظيم. هل يمكن أن يقال بأن أداء العمرة في ذي القعدة سنة، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في هذا الشهر؟ الله تعالى أعلم، لكن عمرة الحديبية كما هو معلوم حصلت يعني في ذي القعدة، والعمرة الثانية جاءت عن طريق المقاضاة، فلا ندري هل كان ذلك مقصودا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن ذلك اتفق له. العمرة في جميع أيام السنة مشروعة ومستحبة، وأما كونها في القعدة يقال أنها سنة لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياها ما نعلم يعني هل كان ذلك مقصودا فيكون سنة أو أنه اتفق له ذلك وتيسر له ذلك. ما سبب تسمية العمرة بعمرة الجعرانة؟ لأنها من الجعرانة، من مكان يقال لها الجعرانة، من مكان يقال لها الجعرانة خارج الحرم. وهل في ذلك دليل يصلح لمن كان من أهل مكة أن يخرج إلى الجعرانة ويحرم من هناك ثم يدخل؟ الذي في مكة يخرج خارج الحرم سواء للجعرانة أو للتنعيم أو لأي مكان خارج الحرم، المهم الإنسان يخرج من الحرم، المهم أن أهل مكة يخرجون من الحرم سواء للجعرانة أو للتنعيم أو لأي مكان آخر خارج الحرم، خارج علامات الحرم. لماذا وضع جابر رضي الله عنه يده على صدر جعفر عندما أراد أن يحدثه بالحديث؟ كأن أولا فيه توقير لأهل البيت واحترام لهم وإظهار يعني مزيتهم، ولأنه خصه من بين أولئك، ثم كونه يعني وضع ذلك ليكون أمكن يعني في تحمل محمد بن علي وشدة قربه منه، وأنه ليس بينه وبينه مسافة، بل يعني هو وضع يده على صدره وجعل يحدثهم وهو أقربهم إليه، فتخصيصه بذلك من توقير أهل البيت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.